من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا. كان الكلام في مفهوم الغاية. قلنا لكي يتم المفهوم في جملة لا. قال: فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا. كان الكلام في مفهوم الغاية. قلنا لكي يتم المفهوم في جملة لا بد من توفر ركنين. الركن الأول أن تكون النسبة توقفية. عليكم السلام. الركن الثاني أن يفرض بأن المتوقف هو طبيعي الحكم لا شخصه. بينا فيما سبق أن جملة الغاية الركن الأول فيها تام، فمسك المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه هنا واضح الصواب بتعبير الأستاذ الشهيد، إنما الكلام في الركن الثاني. قلنا بأنه لكي يتم البحث في الركن الثاني لا بد أن نشير إلى هذه النكتة، وهي: لو حولنا هذا المعنى الحرفي الموجود في جملة الغاية المستفاد من إلى وحتى، لو حولناه إلى معنى اسمي، فماذا يوازي؟ هل يوازي قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، أو يوازي قولنا جعل الشارع وجوبا مغيا بالغروب؟ قال السيد الشهيد: إن كان يوازي المعنى الأول أو التعبير الأول فالجملة الغائية تدل على المفهوم، وإن كان يوازي التعبير الثاني فالجملة الغائية لا تدل على المفهوم. وبينا بالأمس أن المستظهر عرفا كما استظهره الأستاذ الشهيد هو التعبير الثاني للتعبير الأول. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن ينظر للتعبير الأول، يقول: قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، هذا من قبيل الربا ممنوع. مولا عندما يقول الربا ممنوع يعني شخص من الربا ممنوع أو طبيعي الربا ممنوع؟ طبيعي الربا ممنوع. عندما يقول وجوب الصوم مغيا بالغروب يعني طبيعي وجوب الصوم يكون مغيا بالغروب. أما لو قال المولى جعلت هذا الربا محرما، هذا الربا أي ربا؟ هذا الذي جعلته أنا كالربا مثلا بين الأجنبي والأجنبي، هذا يدل على أن مطلق الربا ممنوع، لو طبيعي لو أنه شخص هذا الربا ممنوع المجعول بهذا الجعل شخص هذا. إذن إذا قلنا أن الجملة الغائية توازي وجوب الصوم مغيا بالغروب فالجملة الغائية لها مفهوم. أما إذا قلنا أن الجملة الغائية توازي جعلت وجوبا للصوم هذا الوجوب مغيا بالغروب فالجملة الغائية لا تدل على المفهوم. فلهذا قال: فكما أن قولنا، عليكم السلام، فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلق الربا ممنوع محرم، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب. إذن فوجوب الصوم يكون بمثابة الربا، ومغيا يكون بمثابة ممنوع، يعني وجوب الصوم هو الخبر والمغيا وجوب الصوم هو المبتدا والمغيا هو الخبر. إذن فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد، كيف أنه في الربا كانت تجري قرينة الحكمة لإثبات الطبيعي، كذلك في هذا الوجوب تجري قرينة الحكمة لإثبات الطبيعي. وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل القول الثاني على إصدار وجوب مغيا بالغروب، أن الشارع صدر منه مثل هذا الوجوب. أما أنه بعد لا يصدر منه وجوب غير مغيا، هذا لا ينافي إثبات شيء لا ينفي معدا، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر من الشارع وجوب آخر غير مغيا بالغروب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية، ولكن لذلك الوجوب، يعني لشخص الوجوب الذي تحدث عنه ذلك، تحدثت عنه تلك الجملة. فإذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام، يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيى هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة الصم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيى بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيى بالغروب. إذن إذا أردنا أن نقول أن الجملة الغائية لها مفهوم لابد أن تكون موازية ماذا؟ للتعبير الأول لا للتعبير الثاني. خب سؤال، الجملة الغائية توازي التعبير الأول أو التعبير الثاني؟ يقول لا، توازي التعبير الثاني للأول. لماذا؟ لأن الظاهر من كل جعل أني جعلت هذا الجعل مغيا بالغروب، مو أنه بعد لا يصدر مني أي حكم آخر ليس مغيا بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة يعني صم إلى الليل، هذه الجملة المذكورة يعني صم إلى الليل، ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني للأول. لماذا؟ تعليل ظهور الثاني دون الأول، إذ يفهم من الجملة المذكورة جعل وجوب الصوم فعلا، هذا الوجوب الذي جعلته لكم مغيا بالغروب، مو أنه بعد لا يصدر منه أي وجوب آخر غير مغيا بالغروب، وإبراز ذلك الجعل بذلك الخطاب. لهذا إذا تتذكرون نحن مرارا قلنا أن الجعل غير الخطاب، فإن الخطاب مبرز للجعل لا أن الخطاب هو الجعل، لأن الجعل هو العنصر الثالث في مقام الثبوت، والخطاب هو مقام الإثبات، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية. إذن سؤال، خب إذا كانت الغاية، إذا انتفت الغاية ينتفي الشخص، هذا معناه أنه يمكن أن يرد عندنا وجوب آخر يشمل كل من تفت عنه الغاية، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن لعد لماذا جاء بالغاية في الجملة؟ فيكون مجيئه بالغاية لغوا، فلإخراج الغاية عن اللغوية نقول يفيد المفهوم بنحو السالبة الجزئية بنفس البيان الذي تقدم في الجملة الوصفية. وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها، على السالبة الجزئية بنفس البيان السابق، وهو إخراج الغاية عن اللغوية، كما أنه قلنا هناك أن ذكر القيد لكي لا يكون لغوا لا بد أن يدل على السالبة الجزئية. مفهوم الاستثناء، كل ما قلناه عن الغاية يأتي ماذا؟ في الاستثناء، يعني أن الاستثناء أيضا دال على الركن الأول، وأن الركن الثاني لا يدل عليه إلا إذا كان في قوة التعبير الأول. والمستفاد والمستظهر من الجملة الاستثنائية أنه في قوة التعبير الثاني للتعبير الأول، فيدل أيضا على انتفاء شخص الحكم كما يدل على انتفاء السالبة الجزئية. قال مفهوم الاستثناء، ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه يعني أيضا مسلك المحقق العراقي واضح الصواب أين؟ في جملة الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته أي الاستثناء على نفي الحكم المستثنى منه عن المستثنى. أكرم العلماء إلا فساقهم، إلا فساق العلماء، هذا من قبيل أكرم العالم العادل، يعني ماذا؟ الفاسق لا تكرمه. فكما أنه هناك قلنا قيد العدالة يدل على انتفاء شخص الحكم بل يدل على انتفاء السالبة الجزئية، هنا أيضا نقول أن الاستثناء يدل على انتفاء شخص الحكم عن الفساق بل يدل على انتفاء السالبة الجزئية. ولكن المهم تحقيق أن المنفي من الحكم عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء، هل المنفي هو وجوب طبيعي وجوب الإكرام عن الفساق أو أن الفساق العلماء قد يوجد شخص آخر من الحكم يشملهم بوجوب الإكرام، هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء من معنى الحرفي إلى ما يوازيه من المعنى الاسمي، في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، هذه الجملة الاستثنائية، حولنا الاستثناء المعنى الحرفي إلى مفهوم اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، يعني طبيعي وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق بنفس التقريب المتقدم، وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء ولكن يستثنى منه الفساق، وهذا لا ينافي أن يجعل الشارع وجوبا آخر لإكرام الفقراء ولا يستثنى منه الفساق. خب ذاك الوجوب الثاني يشمل كل فساق الفقراء أو يشمل بعضهم دون بعض؟ إن قلنا يشمل كل فساق الفقراء لعد لماذا جاء بهذا الاستثناء؟ خب من الأول قال أكرم الفقراء وانتهى كل شيء، إذن لابد أن نقول أن الحكم الثاني الشخص الثاني من الحكم لابد أن لا يشمل كل فساق الفقراء، وإلا لو شملهم لعد لماذا هذا الاستثناء؟ لابد أن يشمل دون بعضهم دون البعض الآخر، وهذا هو دليل مجيء الاستثناء حتى يقول بأنه أنا لا أريد إكرام الفساق مطلقا ولا أريد عدم إكرام الفساق مطلقا، وإنما أريد إكرام بعضهم دون البعض الآخر. جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى من هذا الإكرام أو الوجوب الفساق، والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي بنفس البيان المتقدم، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح لما ذكرناه في الغاية. وأيضا الجملة الاستثنائية فيها نفس ما ذكرناه في الغاية والوصف، وهو أنها تدل على السالبة الجزئية. أما مفهوم الحق، هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في مفهوم الحاصر: لا إشكال في وجود الركن الأول ولا إشكال في وجود الركن الثاني، فكلاهما لا إشكال فيه، أما الركن الأول فإن مقتضى الحاصر هو هذا تعليقه، فإذا النسبة تعليقية لو مو تعليقية؟ تعليقية. توقف أكو لو ما أكو؟ توقف أكو. إذن الركن الأول لا كلام فيه. بعد الجملة الحصرية، الجملة التي فيها أداة من أدوات الحاصر، بعد ليست أقل من الجملة الوصفية أو ليست أقل من الجملة الغائية، ليست أقل من الجملة استثنائية، ولا نقول أنها أقل من الجملة الوصفية لأن الجملة الوصفية لم يكن فيها الركن الأول خلافا لمسلك المحقق العراقي. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في الركن الثاني. السيد الشهيد أساسا يقول هنا أن مقتضى الحاصر هو ماذا؟ هو نفي الطبيعي. لماذا؟ لأن كل حكم هو محصور بموضوعه، فإذا انتفى موضوعه ينتفي حكمه، هذا لا يحتاج إلى أداة من أدوات الحاصر. كل حكم يشمل موضوعه وغير موضوعه أو يشمل موضوعه فقط؟ يشمل موضوعه فقط، إذن هو محصور بموضوعه أو غير محصور؟ محصور بموضوعه. وهذا ما ذكرناه هو الارتباط الأول في الجملة الشرطية، قلنا هناك ارتباط بين الحكم والموضوع، يعني محصور. إذن نحن إذا كنا نريد أن ننفي شخص الحكم قلنا نحتاج إلى أداة الحق، إذن عندما جئنا بأداة الحق نريد أن نقول أن الذي ينتفي شخص الحكم هو طبيعي الحكم، شخص الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع بلا احتياج إلى أداة الحق، إذن نريد أن ننفي ماذا؟ طبيعي الحكم. نعم يقول الأستاذ الشهيد لابد أن يقع الكلام في أن أدوات الحق ما هي، هذا هو محل الخلاف بين الأصوليين. أن أدوات الحصر واحدة اثنين عشرة مئة، بعد هذا لابد أن نرجع فيه إلى اللغة وإلى علم البلاغة وإلى العلوم الأخرى الأدبية والعربية لإثبات ولبيان أدوات الحصر. يقول من أدوات الحصر، إنما من أدوات الحصر تقديم العام وحمل الخاص عليه. إذا كان العام هو المقدم وحمل الخاص عليه، كيف؟ تقول بمثال الذي يذكره: ابنك هو علي. خب ابنك هو علي، هذا يدل على الحصر؟ يقول نعم يدل على الحصر. لماذا؟ يقول لأن كل محمول لا بد أن ينطبق على تمام ما ينطبق الموضوع عليه، لأنه متحد مع الموضوع. إذن المحمول لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون منطبقا على تمام ما ينطبق الموضوع عليه، تمام؟ موشكين؟ خب هنا الابن ماذا؟ الموضوع. المحمول ما هو؟ علي. كل ما ينطبق عليه الابن ينطبق عليه علي. كثير من الموارد ابن ولكن ليس بعلي، خالد، محمد إلى آخره، صحيح ولا؟ إذن عندما قال ابنك علي يريد أن يقول أن هذا العام محصور أين؟ في هذا الخاص، وأن العام لا مورد له إلا هذا الخاص، وهذه أداة من أدوات الحصر. واضح المطلب؟ إذن لا بحث في أن الحصر يدل على المفهوم لتوفر كلا الركنين الأول والثاني، إنما الكلام أين؟ في أن أدوات الحصر ما هي؟ قال مفهوم الحصر: لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع، أن كل جملة تدل، هذه تدل لا تأخذوها خبر إن، وإنما اجعلوها وصف، صفة لجملة، يعني أن كل جملة هذا وصفها تدل على المفهوم، هذه خبر إن، واضح؟ لا تقرأوها إن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع، هذه مو مبتدأ خبر، هذه مو اسم خبر، لا، وإنما إن كل خبرها تدل على المفهوم. خب وصف هذه الجملة ماذا؟ إذا دلت على حصر حكم بموضوع، يعني إن الجملة التي تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم. إن الجملة التي، هذه التي وما بعدها تكون ماذا؟ صفة الجملة، تدل على المفهوم خبر إن، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور بذلك الحكم. الحصر ماذا يدل؟ يدل على أن الحكم ينتفي إذا انتفى ماذا؟ ذلك المحصور به. خب ينتفي شخص الحكم، ده طبيعي الحكم. يقول شخص الحكم هو ينتفي بانتفاء الموضوع، احنا لا نحتاج الى ان ناتي باداة الحصر، هذا من قبيل الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، اذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع او لا ينتفي، واذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، بعد لا نحتاج الى اداة الشرط. هنا ايضا نقول كذلك بنفس البيان الذي تقدم في اداة الشرط، لان الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور بالحكم، والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. لماذا؟ اذ لا معنى لحصر الحكم حينئذ بذلك الموضوع بالخصوص، لان حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، سواء وجدت هنا وجدت عندنا اداة الحصر او لم تكن، وما دام المحصور هو الطبيعي إذن فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه لتوفر كلا الركنين، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فمن جملة أدوات الحصر كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي، لأننا ندعي أن الواضع وضع كلمة إنما لإفادة الحصر وضعا وتصورا بالمدلول التصوري. ومن أدوات الحصر جعل العام موضوعا مع تعريف العام. لماذا؟ لأنه لا يمكن الابتداء بالنكرة. جاء مع تعريف العام والخاص وجعل الخاص محمولا، فيقال ابنك هو محمد. هذه هو ضمير الربط الذي يفيد الحاصر، ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك. لو قال محمد ابنك هذا لا يدل على الحاصر. لماذا؟ هذا لا ينفي أن يكون علي أيضا هو ابنك، فإنه يعني لو جعلنا هكذا فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد، وأن لا مصداق لهذا العام إلا هذا الخاص. والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام في الخاص. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. تحديد دلالات الدليل الشرعي الثاني. الإخوة إذا تذكرون كما فعل الأستاذ الشهيد في الحلقة الثانية، قال أن تحديد دلالات الدليل الشرعي فيه أبحاث ثلاثة. تقدم البحث الأول، هذا الدليل الشرعي الغير اللفظي، تحديد دلالات الدليل الشرعي الذي داخل في الدليل الشرعي غير الذي هو الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما، دلالات الفعل دلالات التقرير. طبعا كما أشرنا في الحلقة الثانية، عندما نقول فعل ليس مرادنا الفعل في قبال الترك، وإنما نحن نقول فعل يعني كل موقف يصدر من المعصوم، سواء كان فعلا اصطلاحيا أو كان ترك. فلهذا نحن نستكشف من عدم فعل شيء من المعصوم أنه ليس بواجب. إذن هنا صدر فعل من المعصوم، لو صدر تحقق منه عدم الفعل. نعم، كأن عدم الفعل يعتبر ماذا؟ نوعا من الفعل. فلهذا تقول ماذا؟ صدر منه فعل. ما هو فعله؟ ترك الفعل. هذه من المسامحات، لأن الترك ليس بشيء حتى يكون صادرا، ولكن العاقل يعتبر العدم نحوا من الواقعية، فيقول أن هذا الموجود عدم، كان موجودا فصار معدوما. هو المعدوم ما هو حتى يكون تكون فيه صيرورة؟ المعدوم ليس بشيء حتى تكون فيه صيرورة. إذن هنا عندما نقول دلالات الفعل ليس مرادنا الفعل في قبال الترك، بل ما يشمل الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي. بل طبعا إذا كانت قرائن معينة ذاك مبحثنا الآن نشير إليه. تارة يصدر الفعل بعد إذن، عندما نقول فعل ليس مرادنا الفعل في مقابل الترك، ها مرادنا الأعم من الفعل والترك. فلهذا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خب ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني بشرط أن يكون الإتيان بالفعل. لو ترك، هذا آتاني الرسول أو لم يأتيني الرسول؟ آتاني الرسول، لأن الترك دال على ماذا؟ على عدم الوجوب. قلنا إذا لم يكن، إذا صار نهاكم يدخل في الدليل اللفظي، نحن بحثنا في الدليل غير اللفظي. إذا نهى قال هذا حرامون، فسيكون داخلا ماذا؟ في الدليل اللفظي. الآن بحثنا أن نحن وين؟ في الدليل غير اللفظي. إذا لم يصدر منه نهي، إذا صدر ويكون خروج عن محل الكلام، إذا لا فقط صدر منه ترك فقط. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الجمع بين الصلاتين، لم يجمع بينه. إذن الجمع بين الصلاتين يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ نعم يجوز أن تفرق بينهم. أما لو كل في كل حياته لم يترك الجمع، دائما كان يجمع بين الظهر والعشاء، بين المغرب والعشاء، بين الظهر والمغرب، هنا قد يقول قائل بأنه ماذا؟ إلا ما فعل ذلك لأنه كان واجب، وإن كان لا يدل على الوجوب كما سنبين. ولكن لقائل أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما التزم بذلك لأنه واجب عليه، أما لو تركه مرة واحدة فإن الترك دال على عدم الوجوب. إذن عندما نقول دلالات الفعل مو مرادنا الفعل في مقابل الترك، بل ما يشمل الفعل والترك، هذا أولا. وثانيا، عندما نأتي إلى دلالة الفعل تارة أن الفعل يكون مصحوبا بقرينة، فهذه القرينة حالية، هذه القرينة مقامية، ولا أقول لفظية، لأنه لو صارت لفظية دخلت في الدليل الشرعي اللفظي، نحن بحثنا عين في الدليل الشرعي غير اللفظي. فإذا كانت هناك قرينة تعين كيفية وقوع الفعل أنه وقع على نحو الوجوب، وقع على نحو الاستحباب، وقع على نحو الإباحة، نقول أن ذاك الفعل واجب مستحب مباح، وهذا أيضا واضح لا إشكال فيه. إنما الكلام كل الكلام أين؟ لو صدر فعل من المعصوم ولم يكن مصحوبا ومقترنا بأي قرينة تعين كيفية الفعل، فماذا يدل الفعل؟ على ماذا يدل الفعل؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما ذكر في الحلقة الثانية صفحة 183 في الحلقة الثانية قال: القدر المتيقن أن فعل شيء يدل على عدم الحرمة، وأن ترك شيء يدل على عدم الوجوب. أما أن الفعل يدل على الاستحباب أو لا يدل، أن الفعل يدل أن الترك يدل على الكراهة أو لا يدل، هذا مرتبط ببان في علم الكلام. هناك لابد أن نرى أن المعصوم سلام الله عليه يترك المستحب أو لا يترك المستحب. إن قلنا أن المعصوم لا يترك المستحب، إذا وجدنا مرة واحدة ترك فعلا نقول ليس بمستحب أيضا كما ليس بواجب. إذا ترك الفعل مرة واحدة وقلنا أن المعصوم لا يترك المستحب، إذن كما نستكشف من الترك عدم الوجوب، نستكشف من الترك ماذا؟ عدم الاستحباب، وإلا لو كان مستحبا لما تركه عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك بالعكس، نأتي إلى الكراهة، لو فعل المعصوم شيئا يدل على عدم الحرمة أو لا يدل؟ ها؟ يدل على عدم الحرمة. يدل على عدم الكراهة أو لا يدل؟ ها؟ أيضا هذا مبني في علم الكلام. ماذا نقول؟ أن المعصوم يرتكب المكروه أو لا يرتكب المكروه. فإن قلنا يرتكب المكروه تسهيلا على الأمة حتى لا يتضايقون إذا فعلوا المكروه ولو مرة واحدة، إذن هنا يمكن أن يقول أن المعصوم إنما تركه لا يدل على عدم الكراهة، لعله مكروه وتركه. كما أن البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاته في يوم صلاة الصبح حتى لا تتضايق الأمة. هل هذا يتنافى مع العصمة أو لا يتنافى؟ بحث آخر. أما إذا قلنا لا، كما أن المعصوم لا يرتكب المحرم لا يرتكب ماذا؟ المكروه. فإذا فعل شيئا مرة واحدة نستكشف منه ماذا؟ كما أنه ليس بمحرم ليس بمكروه، إلا لو كان مكروها لما فعله. بعد هذا مرتبط ماذا؟ بعلم الكلام. هسه تشوفون كما احنا اشرنا الى هذه النقطة في الحلقة الثانية، قلنا هذه الاحكام في دلالات الفعل، من لا يعرف علم الكلام اساسا ما يقدر يستنبط الحكم الشرعي. هنا شوفوا الان المعصوم وجدته انه فعل هذا الفعل الذي امامي، شرب الماء، هسه انا اطبق كل الاحكام، حرام لو كان حرام فما كان يشرب، مكروه إذا قلنا أن المعصوم لا يرتكب المكروه مو مكروه، واجب نقول لا دلالة عليه، مستحب نقول لا دلالة عليه، بعد هذا الفعل ماذا؟ مباح. فلهذا قلت إن لم يقترن الفعل بقرينة تعين ما هو لا نستطيع أن نستفيد منه واجب مستحب، فقط نستطيع أن نستفيد منه أنه ليس بحرام، وأضفنا عليه أنه ليس بمكروه. لو عكسنا المطلب ترك فعلا الآن وجدته أنه دخل قال المؤذن الله أكبر، تأخر الإمام سلام الله عليه 5 دقائق إلى أن صلى. ترك الصلاة هذه 5 دقائق من دخول الوقت أم ما ترك؟ ترك. واجب ثم واجب الصلاة عندما يقول المؤذن الله أكبر، يجب الإنسان أن يقول الله أكبر معه؟ لو كان واجبا لما تركه عليه أفضل الصلاة والسلام. مستحب، إذا قلنا أن المعصوم لا يترك المستحب إذن ليس بمستحب أيضا، إذن لا أستكشف منه عدم الوجوب عدم الاستحباب. خب الترك مكروه لو مو مكروه؟ هذا الترك عشان مكروه لو مو مكروه؟ لو مباح نقول إن قلنا أنه لا يفعل المكروه فإن هذا الترك مباح، إن قلنا يفعل المكروه لعله مكروه وتركه وفعله الإمام سلام الله عليه. هذه بعد مرتبطة بمباني علم الكلام، أنت ماذا تختار هناك في علم الكلام عند ذلك بعد. فإذا صار مبناك مبنى الصدوق أن الإمام سلام الله عليه يسهو وأن الغلاة قالوا أن المعصوم لا يسهو، حتى بعد ما أدري كيف يمكن أن نستكشف من فعله حكما من الأحكام لأنه لعله سهى. إذا هذه بعض المباني هو لها أثر أين؟ في مسألة دلالات الفعل على الحكم الشرعي، وهذه من موارد الاحتياج المهمة في عملية الاستنباط. الاحتياج إلى ماذا؟ إلى علم الكلام، إلى مبأل العقائد، لأنه أنت ما لم تنقح هذه المسائل في علم العقائد في الكلام لا تستطيع أن تبني عليها حكما شرعيا، لأنه كما أن الوجوب والحرمة حكمان شرعيان الاستحباب والكراهة أيضا من الأحكام الشرعية. قال دلالات الفعل، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث يعني في صفحة 183 سبحان الله، وأيضا هنا صفحة 183 تقدم منا في الحلقة السابقة. هذه الصدفة يقولون هذه الصدفة ممكن، يعني السيد رحمة الله تعالى عليه عندما بدأ كتب هذا الحديث هناك كان قصد أنه عندما يتكلم عن هذا الكلام أيضا يتكلم عنه هنا في صفحة 183. إذن الصدفة ممكنة أو ممكنة؟ ممكنة، وخير دليل على الإمكان وقوعه وقد وقع، خير دليل على الإمكان أنه وقع. ما أدري حلقة ثانية موجودة الإخوة؟ أكو حلقة ثانية؟ أكو حلقة صفحة 100 احنا مو مشتبهين. وين هو لنا هذا الجزء الاول ويام وانا ماكم ولا انا شنو هذا الجزء الثاني ما موجود هنا لا مو لنا لا هذا ما موجود ما جايبه وياي يعني. عاد يجوز أنا اشتبهت ها يمكن 138 أنا قلت 138 لا مو لا 138 بحث المفاهيم حلقة ثانية مو موجودة ولي صفحة 183 طلعوا مو موجود بهذا يجوز أنا مشتبه مو لا بس لابد نراجع هذا اللي رتبنا عليه صار فيه تأمل صار فيه تأمل هذا بلي هسه بلي يبقى ولكنه هسه تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك وأنه إن اقترن بقرينتين فيتحدد مدلول الفعل على أساس تلك القرينة، إن كانت تلك القرينة تدل على الوجوب فالفعل يدل على الوجوب، إن كانت تلك القرينة تدل على الحرمة فالفعل يدل ماذا؟ على الحرمة، وهكذا. هذا مو محل الكلام، ها محل الكلام لو تجرد عن أي قرينة، وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته أو على عدم حرمته وعدم كراهته، ودلالة الترك. خب سيدنا أنت تتكلم في دلالات الفعل، كيف دخلت دلالات الترك؟ يقول ها بحثنا احنا في دلالات الفعل أعم من الفعل الاصطلاحي والترك الذي يقابل الفعل، ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه أو على عدم الوجوب وعدم الاستحباب، ودلالة الإتيان بالفعل على وجه عبادي أنه ماذا؟ أنه مطلوب. هسه مطلوب بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب هذا ما نقدر نعينه، فقط نعرف إذا الإمام سلام الله عليه أتى بركعتين بعنوان التقرب والقرب وقصد أنه عبادة، إذا الطلاب مأمور لمأمور به بأن إذا لم يقرن به يأتي به بعنوان دي. لو يأتي به ماذا؟ بعنوان الصفر، بعنوان مطلوب لله، أن أن العبادة فرض مطلوب على مطلوبيته. أما أن هذه المطلوبية على نحو الوجوب أو الاستحباب أيضا لا يمكن إثباته، إلا أن النقطة المهمة في هذا البحث هي هذه، وهو أنه لا يمكن التعدي من هذا الفعل إلى فعل آخر ما لم يكن مماثلا لهذا الفعل من جميع الشرائط والملابسات. يعني مثلا أضرب مثال، يعني مثلا وجدنا أن المعصوم سلام الله عليه في يوم العاشر من محرم لبس السواد، خب يحرم لبس السواد؟ يكره لبس السواد؟ ها مبني على هذا، خب يجب لبس السواد؟ لا يدل. يستحب لبس السواد؟ لا يدل، لا أعلم، إلا إذا لبسه بقصد القربة. إذا لبس السواد بقصد قربة أقول فعل عبادي، وفعل عبادي يقتضي ماذا؟ أن يكون مطلوبا. أما إذا لم يأتي به بعنوان العبادية فلا يدل على أنه مستحب. صحيح هذا الإنانة؟ إذن لبس السواد مباح، القدر المتيقن مباح له مو مباح؟ مباح. قل الإمام سلام الله عليه يوم العاشر من محرم لبسه، أنا يجوز لي أن ألبسه في يوم الحادي عشر من محرم أو لا يجوز؟ في اليوم العاشر قطعا يجوز ألبسه، أما اليوم الحادي عشر ها ما هو الدليل؟ الجواز حكم شرعي، دليل يحتاج ولا دليل عندك؟ تفضلوا أنتم. لا يدل. أحسنتم أحسنتم. إذا كان المعصوم يقول يجوز لبس السواد، أنا كنت ماذا أقول؟ أجري الإطلاق ومقدمات الحكمة أو لا أجري؟ أجريه، أقول يجوز لبس السواد سواء كان في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر. إذن يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في اللفظ أو لا يمكن؟ يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في الفعل أو لا يمكن؟ هذه نقطة مهمة في الفرق بين دلالة الفعل ودلالة اللفظ. في دلالة الفعل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، فكلما شككنا في شرط لا بد أن نحرز ذلك الشرط حتى يجوز الفعل مؤنن فيه بالإطلاق. أنا لو شككت أن الصلاة يجب فيها لبس الثوب الأبيض أو لا يجب لبس الثوب الأبيض، أتمسك ماذا؟ بإطلاق قوله أقيم الصلاة، أقول قال أقيم الصلاة ولم يقل بالثوب الأبيض، فأنفي شرطية البياض أو لا أنفي شرطية البياض؟ بماذا أنفيها؟ بالإطلاق وقرينة الحكمة. أما لو كان الإمام سلام الله عليه لبس البياض في الصلاة، بعد أنا لا أستطيع أن أجري الإطلاق وقرينة الحكمة، لابد أن أقتصر على جواز اللبس مع الاحتفاظ بكل الخصوصيات. وهذا معنى قولهم أن الفعل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة فيه. واضح؟ إذن في كل دليل لبي كلما شككنا في شرطية شيء أو عدم شرطيته ننفيه أو لا بد من إحراجه، لا بد من إحراجه، بخلاف الدليل إذا كان مستفادا من اللفظ، الحكم الشرعي إذا كان مستفادا من اللفظ، فإننا في كل شرط شككنا في شرطيته وعدم شرطيته ننفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة. أستفهمون معنى أن الإجماع دليل لبي ما هو معنى؟ هذا سامعي كثيرا، أن الإجماع دليل لبي. شنو يعني دليل لبي؟ يعني شنو دليل لبي؟ يعني لا يمكن أن يتجاوز عن مورده. مثلا التفتوا للمطلب، مثلا نقول بأن الإجماع قائم على أن قطع الصلاة لا يجوز اختيارا، لا يجوز قطع الصلاة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، إجماع قائم، رواية ما عدنا، دليلا ما عدنا، فقط إجماع عدنا، والإجماع فيه من الكلام ما فيه لأنه محتمل المدرك، أدلتها واضحة. هسه أترك هذا، إجماع تام. أنا لو وجدت أن حاجة لي صديق الآن يفوتني أطلبه شيء، لو فاتني بعد لا أستطيع أن أخذ منه ديني، يجوز لي قطع الصلاة أو لا يجوز لي قطع الصلاة؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ إن كان دليلنا على حرمة القطع دليل لفظي كنا نتمسك بإطلاقه، نقول سواء فات الدين أو لم يفت الدين لا يجوز قطع الصلاة، نجري إطلاق. وقرينة الحكمة ماذا؟ في عدم الجواز. أما إن كان دليلنا الإجماع فهو دليل لبي، أقول لا يجوز إذا لم تكن عندي حاجة، أما إذا عندي حاجة فالإجماع ليس شامل. إذن الحرمة أين موردها؟ مع عدم الحاجة ومع وجود الحاجة، فإجماع لا يوجد، إذن يقتصر فيه على القدر المتيقن. واضح؟ التفت إلى المطلب؟ هسه أوسع المطلب أكثر. الزهراء سلام الله عليها تخطب تلك الخطبة فيما يرتبط بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبتلك الخصوصيات التي خب كثير من الإخوة بل أكثرهم الحمد لله جميعهم يعرفون ما تلك الخصوصيات التي أدى بالزهراء أن تخرج من خدرها وتأتي إلى المسجد وتقول تلك الخطبة المعروفة. خب أكو كانت خصوصيات وشرائط أدت بالزهراء، وإلا نحن لم نعد منها سلام الله عليها أن تقف ذلك الموقف أمام الأجانب، الأجانب عنها دينا وشرعا. أولئك الأجانب وقفت وخطبت أمامهم تلك الخطبة. هسه أنا يمكنني أن أستدل بفعل الزهراء أن صوتها يسمعه الأجانب، أقول إذن أنا هذه المرأة يجوز أن تذهب إلى التلفزيون وتجلس وتتكلم ما تشاء، لو كان حراما لماذا فعلت الزهراء؟ يمكن أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن، إلا أن نحرز كل تلك الشروط التي أدى بالزهراء إلى أن تتكلم. إذا كانت الظروف والشروط مساوية عند ذلك نقول ماذا؟ يجوز. أما إذا لم تكن أي ضرورة فلا يجوز. ما أدري واضح المطلب يولا. زينب سلام الله عليها عندما وقفت في مجلس ابن زياد وخطبت تلك الخطبة، هل يمكن أن أستدل من فعلها؟ طبعا استدلال بفعل زينب مو محل الكلام، باعتبار أن زينب خب ليست معصومة، قد يصدر منها، ولكن نحن نعلم أنها تالي تلو العصمة، إذا كان حراما قطعا لا يصدر منها هذا الفعل، قطعا لا يصدر منها هذا الفعل. ولكن هل يمكن الاستدلال بفعل زينب سلام الله عليها؟ لا. نعم إذا كانت الشرائط شرائط زينب، تلك الشرائط إذا كانت بلي يجوز للمرأة أن تجلس تقف في مجلس ابن زياد وتتكلم. إذا شوفوا محل الاستدلال بالفعل وهو تضييق الدائرة، هو تضييق الدائرة. فلهذا مباشرة الإخوة هاي النكتة يلتفتون إليها. طبعا هذا الاستدلال أنتم تجدون على ألسنة الخطباء وألسنة من لا دقة له في مثل هذه المطالب مباشرة، أنه إذا كان حرام خب زهراء فعلت كذا، زينب فعلت كذا، إمام الصادق فعل كذا، فلان فعل كذا. هذه الاستدلالات بعد استدلالات مخدوشة من الناحية الفنية والعلمية، يعني هذا لا يمكن أن تكون مدركا للحكم الشرعي. قال إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. لماذا؟ لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحال المعصوم. لابد أن تحرز كل الشرائط، عند ذلك أنت يمكنك أن تستند إلى ذلك الفعل لاستكشاف الحكم الشرعي مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت الحكم. مو همتنا لابد أن تحرز الشروط، لو شككت في شرط أيضا لابد ماذا؟ أن تحرزه. نعم إذا قطعت بعدم شرطية هذا الشرط عند ذلك لا يشترط أن تحرز ذلك الشرط، كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. هذا كله في دلالات الفعل. طبعا البحث في الحلقة الثانية أوسع من البحث هنا، أي في الحلقة الثالثة. فلهذا الإخوة بودي أنه يراجعون الحلقة الثانية ويطالعون جيدا بحث دلالات الفعل، بخلافه هنا فإن البحث في دلالات التقرير أوسع من البحث في دلالات التقرير في الحلقة الثانية. ومن هنا يتضح للإخوة بأن النسبة بين الحلقة الثانية والثالثة مو العموم والخصوص المطلق، عموم وخصوص من وجه، يعني أكو مطالب في الحلقة الثانية مو مذكورة في الثالثة، وأكو مطالب في الحلقة الثالثة مو مذكورة في الحلقة الثانية، وأكو مطالب ماذا متفقة بينهما. فلهذا لا يتصور أحد إذا احنا أتقننا الحلقة الثالثة بعد نكتفي على الحلقة الثانية. أتذكر كنا جالسين عند الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سأل أحد المؤمنين الأستاذ قال سيدنا ما الفرق بين الحلقة الأولى وكتاب المعالم الجديدة؟ عند السيد الشهيد كتاب المعالم الجديدة في علم الأصول كتبه للمبتدئين في علم الأصول، السيد الشهيد قال بينهما عموم من وجه، قال بينهما عموم من وجه، ليس كل ما هناك نحن ذكرناه في الأولى وليس كل ما في الأولى موجود هناك، بل جهات مشتركة وجهات افتراق. دلالات التقريب. الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية أيضا نحن قلنا بأن تقرير المعصوم على شيء يدل على قبوله وعلى إمضائه. خب هنا كيف ذلك؟ لماذا أن المعصوم إذا واجه فعل زيد فيدل أنه يرضى على فعل زيد، وجده يتوضأ بنحو فلو سكت نقول أن هذا الوضوء ماذا صحيح؟ هذا من أين؟ كيف أن السكوت يدل على الإمضاء؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه كل بحث الاستدلال بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة موقوف على ماذا؟ وخصوصا السيرة العقلائية موقوف على ماذا؟ على أن نستكشف من السكوت إمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن من هنا يقع بحث مهم جدا في أنه ما هي الملازمة بين السكوت وبين إمضاء المعصوم. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر هناك وجهين، قال وجه يبتني على الاستدلال العقلي ووجه يبتني على الاستظهار العرفي. طبعا هذه النص الصفحة اللي يبينها هنا سيد الشهيد هناك بينها حدودا في صفحتين ونصف، وهي أوسع من هنا. هذه فيما ارتبط بدلالة التقرير وأنه كيف يدل تقرير المعصوم سكوت المعصوم على الإمضاء. أما فيما يرتبط بالوجه الأول وهو الدليل العقلي، تارة نتكلم مع المعصوم أو نلحظ المعصوم بما هو مكلف من المكلفين. المعصوم مكلف لو مو مكلف؟ مكلف بأحكام المكلفين لو مو مكلف بأحكام المكلفين؟ قطعا مكلف بأحكام المكلفين، فلهذا كما تجب الصلاة عليه تجب الصلاة عليه، كما يجب الصوم عليه يجب الصوم عليه. اطمئنوا من هذه الجهة لا فرقه، كما يكون الدم نجسا بالنسبة إليه الدم نجس بالنسبة إليه، هذا موجود وقدر متيقن ولا إشكال فيه. تارة نتكلم مع المعصوم بما هو مكلف، وأخرى نتكلم مع المعصوم بما هو مكلف. ومكلف لأن المعصوم له تشريع أو ليس له تشريع. فستعالوا إلى الرسول، لأن هناك بحث في أن الأئمة لهم أيضا لهم تشريعات أو ليست لهم تشريعات، بس هناك مو بحثنا، بحثنا تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول مشرع لو مو مشرع؟ نعم مشرع. فلهذا وردت روايات كثيرة أن الصلاة كانت ركعتان ركعتان ركعتان، إلا المغرب ثلاث ركعات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الأرض صلاها أربعة ركعات. ومن هنا وردت في روايات الكافي أن الأوليين فرض الله فالشك فيها مبطل، وأن الأخيرتين فرض نبيكم فالشك فيها ليس بمبطل. فلهذا التعبير وارد في كثير من الروايات تعبر بالفريضة والسنة، مو مرادها يعني الواجب والمستحب، وإنما مرادها فرض الله وفرض النبي وسنة النبي. فلهذا لابد أن لا يصير خلط بين الفرض والسنة، فريضة والسنة. احنا بحسب الاصطلاح الفقهي عندنا الفريضة والسنة يعني الواجب ومستحب، ولكن الروايات الواردة لا تستعمل الفريضة والسنة بهذا المعنى، في بعض الأحيان تستعمله بمعنى الذي أوجبه الله أو الذي أوجبه الرسول. ومن هنا أيضا الآية المباركة قالت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ذكر بعض المحققين من المفسرين أن لأن الاثنين لهما تشريع، فإطاعة الله شيء وإطاعة الرسول ماذا؟ شيء آخر، لأنه له تشريعات. قل تعالوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول له حيثية، حيثية أنه مكلف من المكلفين، وحيثية أنه مكلف يعني مشرع شارع. وعلى كلا هذين الوجهين أيضا يختلف التقريب. تارة ننظر إليه بما هو مكلف. خب إذا وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا خلاف الشرع، يجب عليه النهي عن المنكر أو لا يجب؟ يجب عليه النهي. يجب عليه تعليم الجاهل أو لا يجب؟ يجب عليه. ولكن هذان الوجهان لكي يتمان في المعصوم أو في الرسول لا بد أن تكون شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تامة، لا بد أن تكون شرائط تعليم الجاهل تامة. إذن متى يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم إمضاء الفعل؟ إذا استدللنا بما هو مكلف، إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تامة. واضح؟ هسا نجي إلى الوجه الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن المعصوم أو الرسول ننظر إليه من حيث أنه مكلف ومن حيث أنه مشرع. خب هذا المكلف والمشرع له أغراض في الشريعة أو ليست له أغراض في الشريعة؟ ها؟ يجب عليه أن يحفظ أغراضه أو لا يجب عليه؟ فإذا وجد فعلا للعقلاء ومناقضا لأغراضه يجب عليه أن يردع أو لا يجب عليه؟ فإذا سكت معنى أنه مطابق لأغراضه الشرعية، وإلا لو كان مناف لغرضه الشرعي فبما هو مكلف يجب عليه أن يردع، وحيث أنه لم يردع إذن ماذا؟ إذن ليس مناف لأغراضه الشرعية. فلو وجد أن العقلاء يعملون بخبر الواحد في معاملاتهم، وهو يرى أن العمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعية غير مجزم غير كافٍ، قب يحتمل أن العقلاء سيتجرؤون سيجرون أو يعملون بخبر الواحد في الشرعيات أو لا يحتمل؟ يحتمل، لأنه مقتضى الميل العقلاء هذا. فإذا لم يقبل العمل بخبر الواحد يجب عليه أن يردع أو لا يجب؟ يجب عليه أن يردع. فإن لم يردع نستكشف من عدم الرادع الإمضاء والقبول. هذا كله فيما يرتبط بالدليل العقلي مكلفا أو مكلفا. نأتي إلى الدليل الاستظهاري العرفي. ما هو الدليل الاستظهاري العرفي؟ وهو أن حال المعصوم حال كل صاحب مذهب، مو المعصوم. الآن أنتم انظروا إلى المذهب الماركسي، هذول اللي كانوا يحكمون في البلدان التي تحكمها الماركسية، ظاهر حاله يريد أن يتحفظ على هذا المذهب ويحفظه أو لا يتحفظ عليه؟ يتحفظ عليه، لأنه هو المسؤول عنه. حال المعصوم أنه هو المسؤول عن توجيه الناس وعن تطبيق أفعالهم مع الشريعة. فإن سكت فإنه يستكشف من ظهور حاله أنه راض وأقر ذلك الفعل. فلنقرأ هذه النص الصفحة. قال دلالات التقرير: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه. طبعا عندما عبر موقف يشمل العمل الفردي والعمل جماعي، يعني السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، ثم فيه نكتة أخرى نخليه إلى غد، يواجهه يدل على إمضائه. يظهر الوقت منتهي. قالوا إلى غد. الحمد لله.